قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابدة والمزابنة. رواه البخاري. نعم، المحاقلة والمزابنة مرت بنا، والمخاضرة بيع الثمار وهي خضراء، بيع الثمار وهي خضراء، أي قبل أن يبدو صلاحها، قبل أن يبدو صلاحها. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الثمار والزروع قبل بدو صلاحها على شرط تبقيتها. أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الثمار والزروع قبل بدو صلاحها على شرط تبقيتها، أن تبقى، قالوا هذا لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، متفق عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وبدو الصلاح في الرطب أن يحمر أو يصفر، وبدو الصلاح في الحبوب أن تبيض، وتشتد، وبدو الصلاح في العنب أن يتموه، يعني يظهر فيه الماء، يظهر فيه الماء، فهذا بدو الصلاح. طيب، بيع الثمار يا إخوة قبل أن تخلق حرام باتفاق العلماء، بيع الثمار قبل أن تخلق. يأتي إنسان صاحب نخل فيقول: أبيعك رطب هذا النخل للعام القادم بكذا. الآن الرطب لم يخلق أصلا، فهذا حرام، لأنه مجهول العاقبة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التنين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التنين، مجهول العاقبة، يعني الله أعلم، قد تطلع النخل وقد لا تطلع، فهو مجهول ومجهول العاقبة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. وبيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع جائز، بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع جائز عند أكثر العلماء، عند أكثر العلماء. وبيع الثمار قبل بدو صلاحها بلا شرط، لا شرط قطع ولا شرط تبقية، اختلف فيه العلماء، والجمهور على أنه حرام لعموم النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ولأنه يتعرض كثيرا للفساد قبل بدو الصلاح. طيب، بيع الثمار قبل بدو صلاحها مع أصولها جائز، أن يبيع ثمار النخل قبل بدو صلاحها مع النخل جائز، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا قد أبر، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبر، مدام أبر بدأت الثمار لكنه لم يبدو الصلاح، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. فدل ذلك على أنه يجوز بيع النخل مع ثمارها بعد أن تكون قد أبرت وقبل بدو صلاحها، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. من مسائل هذا الحديث أن الحديث يدل بالمنطوق أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح، وبالمفهوم مفهوم المخالفة أنه يجوز بيع الثمار بعد بدو الصلاح، يجوز بيع الثمار بعد بدو الصلاح. طيب، إن بيعت الثمار بعد بدو صلاحها ثم تلفت قبل تمام صلاحها، بدأ الرطب يحمر أو يصفر فاشتراه إنسان، قبل أن يتم الصلاح جاءت جائحة، جاء برد شديد أو حر شديد وأتلف الزرع، هنا قال المالكية والحنابلة: توضع فيه الجائحة، توضع فيه الجائحة وتكون على البائع، وتكون على البائع. ما الدليل؟ قالوا: لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، يعني قبل تمامه، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذن أمر بوضع الجائحة وأن تكون على البائع، وأنه لا يحل للبائع أن يأخذ شيئا. ثم اختلف المالكية والحنابلة بما تعتبر الجائحة، فقال المالكية: الجائحة الثلث فأكثر. تبعوا يا إخوة، الجائحة الثلث فأكثر. شغلكم الشيخ محمد سعد. الإنسان إذا كان في شيء جاد يشغله أي شيء. أنا أدرس أو درست في سنة من السنوات مجموعة من القضاة في الدكتوراه، وهم قضاة في مراتب، فإذا دخلوا في القاعة يتصرفون مثل الطلاب الصغار، يكتبون لبعض رسائل ويحركون الكراسي. فقلت لهم مرة: يعني أنا أنتم ما شاء الله قضاة وكذا. قال واحد منهم كبير وفي مرتبة كبيرة جدا في القضاء، قال: والله يا شيخ ما أدري ما يحصل لنا إذا جلسنا على الكراسي، صرنا طلاب. المالكية يقولون تعتبر الجائحة إذا كانت في الثلث فأكثر، يعني إذا أصابت الجائحة ثلث الزرع فأكثر فهي جائحة ونضع الجائحة، لكن لو كانت أقل من الثلث لا نضع الجائحة على البائع. تفضل بارك الله. نعم. طيب يا معاشر المالكية، لماذا تحددون الجائحة بالثلث فأكثر؟ قالوا لأن فساد بعض الثمر معتاد، ولكن غير المعتاد أن يفسد الكثير، والكثير هو الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وذهب الحنابلة وبعض فقهاء أهل الحديث إلى أن الجائحة توضع في القليل والكثير لعموم الأحاديث، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، وشيء نكر في سياق النهي فتعم، فلا يحل أن تأخذ القليل ولا الكثير، وهذا الصواب والله أعلم، أن الجائحة تشمل القليل والكثير إلا ما جرت عادة الناس بالتساهل فيه، ما جرت عادة الناس بالتساهل فيه وأنهم لا يقفون عنده فهذا عفو بحكم العرف والعادة، عفو بحكم العرف والعادة. طيب إذا بدأ الصلاح في بعض النخلة أو بعض الشجرة فهو صلاح لكلها، يعني إذا احمر بعض رطب النخلة فقد صلحت النخلة. قال ابن قدامة لا أعلم فيه مخالفا، لا أعلم فيه مخالفا، لكن إذا بدا الصلاح في نخلة فهل هو صلاح لكل النخل من نفس النوع؟ يعني مثلا عندنا برحي، عندنا 100 شجرة برحي في البستان، بدأ الصلاح في نخلة منها، فهل هذا صلاح لكل البرحي، ليس لكل البستان وإنما لكل النوع، لكل البرحي؟ محل خلاف، والذي استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح إن شاء الله أنه صلاح لكل النوع، لأن العادة أن صلاح النوع يتتابع متقاربا، العادة أن صلاح النوع الواحد يتتابع متقاربا، فله حكم النخلة الواحدة، ولأن تتبع النخل نخلة نخلة يشق على المزارعين، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لكنه ليس صلاحا لكل النخل، لأنه معلوم أن الأنواع تتفاوت، فيصلح بعضها مبكرا ويصلح بعضها متأخرا، فكل نوع له حكمه. نعم.